بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة الزائرون، عرفنا في درس ماض بعض آداب وسنن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما أعد الله لهذا من فضل ومن ثواب. فالصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام، ولذلك علينا أن نحرص على أن نصلي في هذا المسجد، وعلى أن نقيم صلاتنا داخل هذا المسجد، ونحرص على أن تكون صلاتنا فيه، وإن تيسر لنا أن نصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث صلى أصحابه رضوان الله عليهم، فذلك غاية الفضل وأكمل الفضل. فإنه عليه الصلاة والسلام حدد أماكن في المسجد، وحث الصحابة على أن يصلوا فيها، فجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. فلا شك إن الصلاة على ميامن الصفوف من أفضل مواضع الصلاة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا فضل ومكانة الروضة الشريفة، فقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم في تفسير هذا على آراء: القول الأول أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المكان من الجنة، روضة نزلت من الجنة، هيأها الله لعباده الصالحين يحرصون على الصلاة فيها، فإن من صلى فيها فقد صلى في روضة من رياض الجنة. والمعنى الثاني الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم بأن هذه الروضة وهذا المكان وهذه البقعة من داوم الصلاة فيها ومن حرص أن يصلي فيها فإنها وسيلة لدخوله الجنة، وإنها تنقله من أداء الصلاة فيها إلى الدخول إلى دخول الجنة وإلى البقاء في الجنة. فمن حرص على أن يقيم الصلاة ويصلي فيها ويستشعر بفضلها ومكانتها ومنزلتها ويخلص لله تعالى العبادة فيها، فهي قمنة بأن تدخله الجنة. وهذا المعنى، والمعنى الأول على أنها من رياض الجنة، كلاهما يحمل الإنسان على الإخلاص لله تعالى وعلى الحرص على الصلاة فيها، لأنه بسببها ينال الإنسان هذه الدرجة وهي الجنة. لذلك كان الناس حريصين على أن يصلوا فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيها، فإن مقامه ومحرابه وموقف صلاته بأصحابه ما بين بيته ومنبره، على يسار المنبر كان يقف للصلاة، وكان أيضا يحرص على الصلاة عند السارية التي وضع عثمان رضي الله تعالى عنه المصحف عندها لما كتب المصحف. هذه السارية كانت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تحث أتباعها أبناء أخيها أبناء أختها وأبناء أخيها على أن يصلوا عندها ويديموا الصلاة عندها ويحرصوا على الصلاة عندها، فقد قالت إن في المسجد سارية كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الصلاة عندها، يعني إذا دخل المسجد يصلي عندها خاصة النافلة، ويصلي عندها تحية المسجد، ويصلي عندها ما يسر الله له من الصلاة. أما إذا أراد أن يصلي بأصحابه ويقيم الجماعة فكان يصلي قريبا من المحراب. هذه الصلاة، هذه السارية التي حث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الناس على الصلاة عندها، كانت قريبة من وسط الروضة، وعرفت بعد ذلك بسارية عائشة رضي الله عنها، سارية أم المؤمنين عائشة عرفت بذلك لأنها حثت التابعين وصغار الصحابة رضوان الله عليهم على أن يصلوا عندها، فاشتهرت باسم أسطوانة عائشة. ولو أن إنسانا دخل الروضة ونظر عند دخوله على يمينه الروضة، يمين الداخل بينها وبين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لوجد هذه السارية وتسمى باسطوانة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فإن تيسر لك أيها الأخ الزائر أن تصلي عندها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة عندها. فهذا المكان في هذا المسجد الروضة كانت مكانا فاضلا، حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها حيث قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن منبره على ترعة من ترع الجنة. فهذا المكان، هذا المسجد يذكرك بالله تعالى ويذكرك بالجنة ويذكرك بالثواب العظيم الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. وحيث إن الله جل وعلا يسر لك أن زرت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحرص على أن تصلي فيه الفرائض والنوافل، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وجاء كما ذكرت في درس ماض أن مداومة الصلاة فيه تكسب الإنسان الإيمان وتطهره من النفاق وتنزهه من العصيان وتكثر له الثواب. فقد جاء عنه أنه قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. ذلك لأن المداومة فيه تعود الإنسان على الصلاة في جماعة، والمداومة فيه تعود الإنسان على أن يجتهد ليحضر الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة في مسجده. كيف وقد ضرب لهذا العمل ولأجل هذا العمل ضرب الأرض وسار من مسافة بعيدة وعزم على أن يأتي هذا المسجد ليصلي فيه، ثم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام وعد من يسلم عليه عن قرب عند قبره أن الله يرد عليه روحه فيرد عليه السلام. فمن سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد عند قبره وعند بيته رد الله على رسوله روحه فيرد عليه السلام. وذلك فضل يتفضل الله تعالى به على عبده، يتفضل الله به على المسلم، فاحرص على أن تنال هذا الثواب بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان للمجيء وللسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مزية لا توجد لغيره. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حث الأمة على أن يزوروا قبور المؤمنين ويسلموا على الموتى ويدعون لهم، لكن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أمر يختلف عما شرع لغيره. ومن هنا كان الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة العالم بأحكام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي مكث في هذا المسجد يقرأ ويدرس كتابه الذي كتبه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب الموطأ، درسه أكثر من 40 عاما. وبالتالي هو من أعلم أهل الإسلام بمعرفة أحكام هذا المسجد وبمعرفة الأحكام التي تشرع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحكام التي ينبغي للناس أن ينهجوها لتكون أعمالهم صالحة مقبولة. كان رحمه الله يكره أن يقول الرجل زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: لأن الله شرع لرسوله غير ما شرع لأصحاب القبور. ما شرع لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تقول سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في قولك سلمت وفي فعلك السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم يختلف عن غيره. الله تعالى يرد على رسوله صلى الله عليه وسلم روحه فيرد عليك السلام، ورد السلام من النبي صلى الله عليه وسلم أيها المسلم، رد السلام عليك أيها المسلم فيه خصوصية وميزة لا تكون في غيره من القبور. سائر القبور يقال زرت قبر فلان، لأنك تأتي القبر وتسلم على صاحبه وتدعو الله له في زيادة الأجر والثواب وفي المغفرة ورفع الدرجات. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تسلم متوجها إليه بالسلام، مستدبرا القبلة، مستقبلا القبر. ولذلك يشرع لك أن تأتي على هيئة من الاحترام والتوقير والتعزيز، وتقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبر مستدبرا القبلة، وتقول في احترام وطمأنينة دون أن ترفع الصوت بصوت منخفض، تسلم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير خلق الله. وإذا أردت أن تدعو الله جل وعلا بما يسر لك تنتقل من هذا المكان وتتوجه حيث تستقبل القبلة، حيث تستقبل القبلة، ثم تدعو الله تعالى، تبتدئ دعاءك بحمد الله، وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشكر الله تعالى على أن هيأ لك ويسر لك هذا العمل. جئت من بلدك وأنت تقصد الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسأل الله تعالى أن يعطيك ويهيئ لك ويغفر لك ويرفع درجتك ويقبل فيك شفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يشفع فيك رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنك تدعو الله بما يسر لك، وتدعو الله بما تحب، وتدعو الله بما ترجو، وتسأل الله تعالى أن يحقق لك السعادة في الدنيا والآخرة. هذا ما تفعله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما تدعو به وأنت مستقبل القبلة، وهذا ما تتأمله في أن الله تعالى يحقق لك وييسر لك. وبهذا تكون قد جمعت بين الحسنيين، بين الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تشد إليه الرحال، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ثم تحقق الأمنية العظمى والفضلى، تلك هي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ولتعلم أيها الأخ المسلم أن هناك فرق بين من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، وبين من يسلم عليه في بلده وفي مكانه مهما عظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لله ملائكة سيارين في الأرض ليس لهم وظيفة إلا هذه، الله سبحانه وتعالى سخرهم يطوفون بالأرض، ما عملهم؟ يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام من يسلم عليه. فإذا كنت في مكان بعيد وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الملائكة تنقل هذا السلام وهذه الصلاة وتبلغها النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن يسر الله لك وخرجت من بلدك وجئت إلى المدينة ودخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت فيه، ثم جئت إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحقق الله لك أن الله يرد على رسوله صلى الله عليه وسلم روحا فيرد عليك السلام. ولا شك إنها منزلة أعلى من الأولى، وإن كان في كل خير، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه سلامك، لكن أن يبلغه سلامك مباشرة وأن يرد عليك السلام فيه ميزة وفضل أكثر من غيره، فاحرص على أن يكون ذلك منك. ولتعلم أيها الأخ وأنت قادم إلى السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، أن تأتي وتخرج من بيتك بعد أن تتنظف وتتطهر وتتطيب وتهيئ نفسك للسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت سائر في طريقك لا بأس أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن تسبح الله وتعظمه وتحمده وتكبره، لأنك تشغل نفسك بالذكر. فإذا وصلت إلى المسجد وأردت الدخول إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، تقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وتدخل المسجد في تؤدة وفي طمأنينة وفي خشوع وفي خضوع لله جل وعلا، لأنك في بيت من بيوته. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم تبدأ بالصلاة في هذا المسجد تحية للمسجد، تحية لله تعالى، تصلي في هذا المسجد ركعتين. فإن أردت أن تسلم تخرج، إن أردت أن تسلم تنطلق إلى حيث قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتقف أمام القبر مستقبلا القبر مستدبرا الكعبة في غاية من الاحترام وفي غاية من استحضار القلب واستشعار عظمة العمل الذي أنت تريد أن تعمل. تقف أمام القبر، لا تلتصق بالقبر ولا تتمسح بالقبر ولا تحدث الحركات أمام القبر، بل تكن في هدوء وسكينة، ثم تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته بصوت منخفض، بصوت منخفض، لأن الله تعالى يقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. لا ترفع الصوت ولا تتجاهل ولا تغفل، وكن حاضر الذهن وأنت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن فرغت من السؤال السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، تتنحى قليلا ناحية اليمين وتسلم على أبي بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تتنحى وتسلم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فإنهما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفتاه. ثم بعد ذلك تتوجه إلى القبلة، لأنك قد حققت السلام وفرغت منه، وتترك المكان لأن المكان ضيق ولأن الناس حريصون أن يسلموا كما سلمت، ولأن الناس أعطوك الفرصة فأعطهم الفرصة أيضا يسلمون. ثم تتوجه إلى القبلة، ولو تركت المكان إلى داخل المسجد إلى غير ذلك ووقفت ودعوت وسألت الله تعالى فإن ذلك خير. وإن تيسر لك أن تصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حيث الصلاة في الروضة، وإلا فإن الصلاة في أي مكان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. هكذا تكون الزيارة، وهكذا يكون السلام على النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الله ولطفه أن النبي هو الذي نبهنا إلى الصلاة في مسجده، وأن النبي هو الذي أمرنا بأن نصلي في مسجده، وأن النبي هو الذي علمنا كيف نسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك أمرا مشروعا معلوما مسنونا لا تجري فيه الاجتهادات، ولا تجري فيه الخيالات، ولا تجري فيه الرغبات، وإنما يستمسك فيه بما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنك أيها الحاج إن تيسر لك البقاء في المدينة مدة تزيد أو مدة صلاة 40 صلاة تصليها في هذا المسجد فذلك خير لك، وإن لم يتيسر لك فاكتفي بما يسر الله لك، فإن الله تعالى يتقبل من المتقين، وإن الله تعالى يجزي المحسنين، وإن الله سبحانه وتعالى يعطي العبد على نيته أكثر مما يعطيه على عمله، فنية المرء خير من عمله. وانتبه أيها الأخ الزائر وأنت مقيم بالمدينة أنها مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها مدينة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله يجازي فيها على الإحسان إحسانا وعلى السيئات أيضا يجازي فيها، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا، وفي رواية من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا، ومن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فأحسن الأدب وأنت مقيم بها، واعلم أن من آذى فيها أحدا فإن أذية المؤمنين فيها عظيمة، وإن من نزل هذه المدينة فهم جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آذاهم الله سبحانه وتعالى يعجل بعقوبته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من آذى أهل المدينة أذابه الله تعالى في النار كما يذيب الملح إذا وقع في الماء. فلاحظوا هذا الأمر وعيشوا في هذه المدينة خير العيش وأطيب العيش وأفضل العيش وأسلم العيش، حتى تغنموا برضا الله تعالى وبثوابه وبفضله، وتنعموا بالبركة التي بارك الله فيها المدينة وما فيها من طعام وشراب وحياة وأدب، كي تعودوا إلى بلدانكم وقد اكتسبتم فضل الحياة في المدينة وتعلمتم كيفية الحياة في هذه البلدة وتأدبتم بالأدب الذي سنه الله تعالى وشرعه وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم جيرانه كيف يعيشون به، فهنيئا لكم إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد، وأن يلهمكم الرشد، وأن تفيدوا من هذه الرحلة المباركة وأن يكتب الله لكم الأجر والثواب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وممن يسافر يعني يوم الجمعة، سيكون سفره يوم الجمعة، والمسافر له أن يقصر من الصلاة، لكنه سيصلي الجمعة مع الإمام، فهل يقصر الصلاة صلاة العصر بعد صلاة الجمعة بغرض السفر؟ الجواب إن الجمعة من شروطها أن يكون الإنسان مقيما، ولا تجب الجمعة على المسافر. وإذا صلى مع الإمام الجمعة فهو مقيم، والمقيم لا يجمع بين الصلاتين، لا يقصر. فأنت بالخيار، إن خرجت من البلد قبل صلاة الجمعة وصليت الظهر ركعتين، لك أن تجمع إليها العصر وتصلي العصر فتكون مسافرا. أما إذا صليت مع الإمام الجمعة فأنت في هذه الحالة حكمك حكم المقيم، وتنتظر إلى أن يحين وقت العصر فتصلي العصر. إن كنت قد بدأت السفر بعد صلاة الجمعة فأول صلاة تصليها العصر تقصر فيها الصلاة ولا تجمعها مع الجمعة، والله أعلم. نعم، بس ما تصليها قبل دخول وقت صلاة العصر، لأن العصر له دخول وقت دخول يسمح لك فيه لو كنت مسافرا تقصر بين الصلاتين، تقصر وتجمع بين الصلاتين. نعم. ها؟ أيوة. السؤال الأول في زيارة للمسجد القبة. نعم. هل نزور أنا من لي كملت الحج متاعي؟ هل نزور مثلاً غضب؟ نعم. زيارة هل لازم أنا نمشي نزور من غضب؟ طيب، إيش السؤال الثاني؟ السؤال الثاني عند آية. يسأل السؤال الأول يقول أكرمه الله تعالى بزيارة المدينة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بالمدينة، فهل يشرع له أن يزور مسجد قباء أو لا؟ الجواب إن مما يسن للزائر زائر المدينة أن يصلي في مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بالمدينة كان يزور مسجد قباء كل سبت، يعني مرة في الأسبوع، ويسلم على أهل قباء، فيشرع لمن قدم المدينة أن يصلي في مسجد قباء وأن يزور هذا المسجد يصلي فيه ركعتين أو أكثر، فإن الله تعالى يكتب له بهذه الزيارة والصلاة أجر عمره. أما السؤال الثاني يقول أكرمه الله تعالى فجاء وأدى مناسك الحج وزار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرغب قبل أن يسافر إلى بلده أن يعتمر بعمرة عن زوجته، أو يعتمر ويهب ثواب عمرته لزوجته، علما بأن زوجته امرأة صحيحة قادرة يمكنها أن تأتي وتعتمر، لكن هي مشغلة بتربية الأطفال وعندها من الأولاد القاصرين ما يحول بينها وبين هذه العمرة. الجواب أيها الإخوة إن الله سبحانه وتعالى شرع العمرة لمن يستطيع أن يؤديها، فهي كالحج من حيث الاستطاعة، وأن الإنسان هو الذي يباشر عمرته بنفسه، يحج عن نفسه. ولم يشرع في الأصل الحج والعمرة عن الغير إلا إذا كان هذا الغير عاجزا، إما أن يكون قد مات فتعتمر عنه، إذا لم يكن قد اعتمر عمرة الإسلام ولم يكن قد حج حجة الإسلام فتحج عنه وتعتمر، وإما أن يكون مريضا بأن يكون كبيرا في السن لا يقوى على الركب على السفر ولا يقوى على الظعن، فأرخص النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحج الإنسان عنه ويعتمر. وكثير من أهل العلم لا يرون العمرة عن الأحياء إلا إذا كانوا عاجزين، ومن رخص منهم أن يعتمر الإنسان عن غيره فلا بد أن يستأذن المعتمر عنه، يعني لابد أن تستأذن من تعتمر عنها، إن أذنت لك فبها، وإن لم تأذن لك فلا تعتمر عنها، لأن الأصل أن الناس يؤدون العبادات بأنفسهم. وأما مسألة انشغالها بالقصر من الأطفال فهي مرحلة يسيرة لا تعد مرحلة يعني صعبة يعجز معها الإنسان. فكم نرى وكم رأينا من يعتمر ويصحب أطفاله وأولاده، والأطفال والأولاد لا يعيقون عن العمرة، بل لا يعيقون عن الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم حج وحج معه من عندها أطفال، وحج معه من عندهم قصار. فهذا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنوات، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للحج ولما التقى مع ركب من ركب الحجاج التقى معهم بالروحاء في الطريق، فقال وسألهم من أنتم؟ قالوا نحن الحجاج. وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يكونوا يعرفون من أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بامرأة ترفع طفلا صغيرا في محفة وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وهذه أسماء بنت أميس، بنت عميس، أسماء بنت عميس رضي الله عنها امرأة أبي بكر الصديق، خرجت للحاج وهي حامل وفي الميقات قبل أن تخرج من البلد، في الميقات وضعت ابنها محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكل الذي سألت عنه كيف تحج مع هذا الطفل قال لها استثفري وحجي، يعني أنوي واذهبي مع الناس إلى الحج. فالأطفال لا يعوقون، لا يكونون يعني عذرا يعوق صاحبه عن الحج، لكن مع ذلك نقول لك استأذنها، إن أذنت لك عسى الله أن يجري لها الخير على يدك والله أعلم. هذا موضوع آخر يعني. نعم. إيش؟ زوز أسأل عندي. ها؟ زوز أسأل عندي إن شاء الله. إيه. يسأل السؤال الأول يقول إنهم في بلدهم، وأيضا هذا السؤال يجري في كثير من البلدان، أن الواحد منهم إذا دعا يتوسل إلى الله تعالى في دعائه بالجاه، يقول اللهم إنا نسألك بجاه نبيك، اللهم بجاه نبيك أعطنا وافعل لنا وكذا. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما عرف أنه سأل بالجاه، وما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون بالجاه، وإنما يسألون النبي صلى الله، يسألون الله تعالى ويطلبون منه سبحانه وتعالى، ويتوجهون ويتوسلون إليه بالعمل الصالح. كان يقول الواحد منهم اللهم إنا نسألك بمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعطينا، ونسألك باتباعك لرسوله صلى الله عليه وسلم أن تمنحنا، ونسألك بتأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعطينا كذا، كما قال تعالى معلما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، يعني بسبب إيماننا. وهذا هو الذي قال الله فيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فالوسيلة تكون بعلاقتنا نحن بالنبي صلى الله عليه وسلم، من الإيمان به ومن اتباعه ومن محبته ومن الصلاة عليه كما قال جل وعلا: وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. أما السؤال بجاهه فهذا ما ينفعك، جاه النبي لا علاقة لك به، هي بينه وبين ربه، وإنما تسأله بما أنت مرتبط به: محبته، طاعته، اتباعه. هذا الذي كان الناس يسألون به النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعتمر، قال له: يا أخي لا تنسنا من دعائك. فسؤالنا النبي صلى الله عليه وسلم بما نحن به مرتبطون، أما السؤال بجاهه والسؤال بمكانته هذا بينه وبين ربه، وأنت لا علاقة لك به حتى تسأل به. والصحابة رضوان الله عليهم ما عرف أن أحدا منهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم بجاهه عند ربه، واضح؟ أما السؤال الثاني فإن حلق اللحية لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حفوا الشارب وارفعوا عن اللحى. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.